والقضاة والشهود لأبي سعيد محمد بن علي بن عمرو بن مهدي النقاش نسبة إلى من ينقش السقوف وغيره. الأصبهاني الخليل الثقة المتوفى سنة 1414 والقضاء باليمين مع الشاهد للدار قطني والقطع والسرقة لأبي الشيخ ابن حيان والولاء والعتق وأم الولد والمكاتب والمدبر عن الإمام أحمد تصنيف أبي بكر الأسرم والفرائض والوصايا لأبي الشيخ ابن حيان والاستئذان لعبد الله ابن المبارك والأشربة للإمام أحمد وهذا مطبوخ وللبخاري يعني يقصد وللبخاري أي في غير الصحيح جميل وإلا فهناك داخل الصحيح كتاب اسمه كتاب الأشربة لكن يقصد أن البخاري له كتاب آخر أفرده للأشربة كما أن كتاب البخاري فيه كتاب الأدب وهو نفسه أفرد كتابا خاصا للأدب مطبوعا على حدة مفهوم؟ ولأبي بكر بن أبي عاصم والأطعمة له أيضا ولغيره وإكرام الضيف لإبراهيم الحربي وهذا مطبوع وبر الوالدين له أيضا ولأبي عبد الله البخاري والبر والصلة لعبد الله ابن المبارك والأحداث لأبي عبيد القاسم ابن سلام والملاحم لأبي داود والفتن لأبي الشيخ والفتن والملاحم لأبي عبد الله نعيم بن حماد وهذا مطبوع مجلد ابن معاوية ابن الحارث الخزاعي المروزي نزيل مصر أول من جمع المسند المتوفى محبوسا بسامراء سامراء دي اختصار سر من رأى دي منطقة في العراق أو إحدى محافظات العراق احنا اختصرت في سامراء لكن أصلها حتى تجدها في الكتب القديمة ما يسموها سامراء يسمونها سر من رأى يعني من رأها سر بذلك دليل على أنها بلاد جميلة سنة 28 و200 وكتاب المهدي لأبي نعيم وأشراف الساعة لأبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي ثم دمشق الصالح الحنبلي تقي الدين محدث الإسلام صاحب التصانيف اللي هو صاحب الكمال في معرفة الرجال اللي هو أصل تهذيب الكمال للمهدي نزيل مصر في آخر عمره المتوفى بها 600 وله 59 سنة ودفن بالقرافة دي منطقة في مصر القرافة أنا ما عنديش أصلا تشكيل لكن هي القرافة حتى لو أنت دخلت معجم البلدان تعرفها بتاع ياقوت الحمام والبعث والنشور لأبي بكر بن أبي داود ولابن أبي الدنيا ولأبي بكر البيهقي ده مطبوع وللضياء المقدسي إلى غير ذلك وأظن كتاب ابن أبي داود أيضا مطبوع ومنها كتب مفردة في الآداب والأخلاق والترغيب والترهيب والفضائل ونحو ذلك ككتاب ذم الغيبة دي كلها كتب ابن أبي الدنيا ذم الغيبة وكتاب ذم الحسد وكتاب ذم الدنيا وكتاب ذم الغضب ذم الغيبة مطبوع وذم الدنيا مطبوع وكتاب ذم الملاهي مطبوع وكتاب الصمت مطبوع حققه الشيخ أبو إسحاق وكتاب مكائد الشيطان أظنه مطبوع لأهل الإيمان وكتاب التقوى وكتاب صفة الجنة مطبوع وكتاب صفة النار وكتاب التوبة وكتاب التفكر والاعتبار وكتاب التبكر البكاء وكتاب التوكل وكتاب اليقين وكتاب قرى الضيف وكتاب حسن الظن بالله مطبوع وكتاب الصبر وكتاب من عاش بعد الموت مطبوع وكتاب العقوبات وكتاب فضل الإخوان وكتاب الذكر وكتاب قصر الأمل مطبوع وكتاب الأهوال وكتاب الجوع وكتاب السحاب وكتاب المطر وكتاب قضاء الحوائج مطبوع وكتاب ذكر الموت وكتاب الأمر المعروف والنهي عن المنكر وكتاب الاصطناع المعروف وكتاب إصلاح الدين وكتاب التواضع والخمول مطبوع وكتاب محاسبة النفس وكتاب القناعة مطبوع وكتاب الطواعين وكتاب العزلة مطبوع وكتاب مجاب الدعوة مطبوع وكتاب المنامات وكتاب المتمنين 40 كتابا المذكورة كلها لابن أبي الدنيا طبعا كل كتاب منها مثلا يعني 20 صفحة كده يعني تفتكرش انها مجددة لكن هو طبعا مكتب وكتاب الشكر مطبوع له ولأبي بكر

القاضي الحافظ عاش إلى قريب 63 بمدينة رام هرمز. رام هرمز هو أيضا مؤلف كتاب المحدث الفاصل بين الراوي والواعي في علوم الحديث. والكتاب المحدث الفاصل طبع طبعتان، طبع في المجلد وطبع في المجلدين. والأمثال والأوائل لأبي عروبة الحسين بن محمد بن مودود بن حماد السلمي الحراني الحافظ المتوفى 318، والأوائل لأبي بكر بن أبي شيبة ولأبي القاسم الطبراني، كتاب الطبراني المطبوع. والطب النبوي لأبي نعيم مطبوع. ولأبي بكر أحمد بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن أثبات الدينوري المعروف بابن السني نسبة إلى السنة ضد البدعة، صاحب النسائي اللي هو روى السنة النسائي عن النسائي، وهو الذي اشتبى النسائي أي اختصرها في السنة الصغرى. الشافعي الحافظ المتوفى 63 أو 64، والطب والأمراض لابن أبي عاص. والعلم يعني كتاب العلم لأبي خيثمة، وهذا مطبوع حقق الشيخ الألباني رحمة الله عليه. زهير بن حرب بن شداد الحرب النساء البغدادي نزيلها الحافظ المتوفى 34 و200، روى عنه مسلم أكثر من 1000 حديث، كثير الرواية عنه. ولابن عبد البر النمري وهو مسمى بجامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله، كتاب جامع بيان العلم وفضل الإمام ابن عبد البر طبع قديما في جزئين في مجلد يعني واخد بالك، ثم طبع بعد ذلك في مجلدين كبيرين بتحقيق اخونا حسن ابو الاشباش الزهيري. وفضل العلم لأبي نعيم الأصبهاني ولأبي العباس أحمد بن علي بن الحارث أو الحارث الموهبي بكسر الهاء نسبة إلى كلمة الحارث والحارث، الحارث قد تكتب بدون الألف، تكتب حرف لكن تنطق حارث، فاهم؟ الموهبي بكسر الهاء نسبة إلى موهب كمجلس. قال في التيسير بطن من المعاصف، انظره في حديثي رحم الله امرأ أصلح من لساني، ولم أقف الآن على وفاته. واقتضاء العلم العمل لأبي بكر الخطيب مطبوع في مجلد صغير، وشرف أصحاب الحديث أيضا مطبوع، هو صغير جدا يعني أصغر من اقتضاء العلم العمل. والرحلة في طلب الحديث أصغر وأصغر، يعني هي كلها كتب صغيرة وكل هذا مطبوع، وكلاهما له أيضا. والانتصار لأصحاب الحديث لأبي المظفر منصور ابن محمد بن عبد الجبار السمعاني المتوفى 89 و400. ونوادر الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهي 300 أصل إلا 9 في نحو 3 أسفار لأبي عبد الله محمد بن علي بن الحسن ابن بشر الملقب بالحكيم الترمذي، وهذا من أشهر كتب الحكيم الترمذي. في فرق بين الترمذي اللي هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة صاحب الجامع المعروف، والحكيم الترمذي هذا غيره، يقال له الحكيم الايه الترمذي، له كتب كثيره من اشهرها نوادر الاصول هذا، لكن هو طبعا ليس من نقاد الحديث وكتبه مليئه بالاحاديث الضعيفه. المؤذن الصوفي احد الاوتاد الاربعه، الله اكبر، يعني حسب ما يقعش لازم يكون 4 عشان يقعد مربع. وصاحب التصانيف المتوفى مقتولا ببلغ قيل 95 و200. وفي اللسان للحافظ، اللسان كتاب لسان الميزان، ها اللي هو عمله الحافظ ابن حجر العسقلاني على كتاب ميزان الاعتدال للإمام الذهبي، كتاب فيه ضعفاء الرواة، وهذا الكتاب طبع في الهند قديما في 8 مجلدات، ثم طبع بعد ذلك طبعتين حديثتين إحداهما بتحقيق بعض الإخوة المصريين في 8 مجلدات أيضا في نفس عدد المجلدات، ثم طبع بتحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمة الله عليه في 10 مجلدات، وهذا أحسن تحقيق لهذا الكتاب. وفي اللسان للحافظ اللسان المزاني يعني الحافظ ابن حجر العسقلاني أنه عاش إلى حدود 20 و300، لأن ابن الأنباري ذكر أنه سمع منه سنة 18 و300، قال الحافظ يعني ابن حجر وعاش نحو من 90 سنة. كلمة الحافظ لقب يطلق على كثير من العلماء، لكن إذا أطلق في العصور المتأخرة فالمقصود به الحافظ ابن حجر العسقلاني. وله مقتصر على قدر ثلثيه وهو مطبوع، وقربان المتقين في أن الصلاة قرة عين العابدين لأبي نعيم الأصبهاني، والترغيب والترهيب كتاب الترغيب والترهيب لأبي القاسم إسماعيل ابن محمد ابن الفضل ابن علي القرشي التيمي الطلح الأصفهاني الملقب بقوام الدين، يقال له قوام الدين ويقال له قوام السنة، مطبوع هذا أيضا. الحافظ الكبير الذي يضرب به المثل في الصلاح المتوفى سنة 35 و500، وفيه أحاديث موضوعة. ولأبي حفص ابن شهين كتاب الترغيب في فضائل الأعمال، يقصد كتاب الترغيب في فضائل الأعمال لأبي حفص ابن شهين، وهذا أيضا مطبوع. ولغيرهما وفضائل الأعمال لحميد ابن زنجوي، قال الذهبي هو مصنف كتاب الأموال، طبعا كتاب الأموال تقدم، وكتاب الترغيب والترهيب وثواب الأعمال يعني، وأيضا كتاب ثواب الأعمال لأبي الشيخ ابن حيان. إذا كتاب الترغيب والترهيب يعني انتهى كلام الذهبي عند قوله والترهيب، أما قوله وثواب الأعمال هذا كلام مستأنف من المؤلف. قال وثواب المصاب بالولد لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن الحسين المعروف بابن عساكر الدمشقي الشافعي خاتمة الجهابذة الحافظ صاحب التصانيف الجليلة التي منها تاريخ دمشق المتوفى بها. واحد يقول له هو تاريخ دمشق يعني 80 مجلد ليه يعني؟ جاب منين؟ هو المشكله ان هو امام متاخر في القرن الخامس، ها، فاسناده نازل، فكل روايه يرويها سواء عن رسول الله او عن صحابي او عن امام من الائمه يسوقها باسناده، فتجد الاسناد نفسه ياخذ له 3-4 اسطر، والكلمه الماثوره التي يروي بها الاسناد ممكن تاخذ ايه نصف سطر، فيكبر الكتاب بهذا. ولذلك ابن منظور اللي هو صاحب لسان العرب المعروف اختصر تاريخ دمشق هذا فجاء في حجم نحو الثلث. المتوفى به 71 و500، وعمل اليوم والليلة للنساء، هذا كتاب مفرد وبعضهم يجعله من جملة السنن الكبرى للنساء، هو متعلق بالأذكار يعني التي تكون في الصباح والمساء. ولابن السني هذا أيضا كتاب شبيه بكتاب النسائي، لكن من تصنيف ابن السني لا من تخريجه على النسائي، وهو مطبوع أيضا لكنه أصغر حجما من كتاب النسائي. ولأبي نعيم الأصبهاني ولغيره وأخبار الثقلاء لأبي محمد الخلال الحلواني ورسالة على طريقة المحدثين. الثقلاء يعني ها الرزلاء. وشعب الإيمان لأبي بكر البيهقي، هذا من أعظم كتب الإيمان البيهقي، مطبوع هو موسوعة يعني، أي حديث في الفضائل لازم لا يخلو منه كتاب شعب الإيمان، طبع في 9 مجلدات ثم طبع في نحو 15 مجلد بعد ذلك. ها زغلول داخل لا دي أسوأ نسخة، هذه دي اللي 9 مجلدات دي أسوأ نسخة تعتبر الكتب العلمية، دي نسخة سيئة. لكن في نسخة طبعتها وزارة الأوقاف القطرية، ها، وهي أصلا مأخوذة من نسخة أظن طبعت في دار الرشد في السعودية. ولأبي عبد الله حسين ابن الحسن ابن محمد ابن حليم الحليمي، طبعا هذا كتاب شعب الإيمان الحليمي هو قبل البيهقي، والبيهقي ينقل عنه كثير، مفهوم؟ كثيرا يقول وقال الحليمي وقال الحليمي، نسبة إلى جده هذا البخاري الجرجاني، نسبة إلى جرجان لكونها ولد بها، الشافعي العلامة البارع رئيس أهل الحديث بما وراء النهر، احنا قلنا لما يقول لك فلان كان يسكن وراء النهر أو بما وراء النهر أو سمع من علماء ومن وراء النهر، النهر ده أي نهر؟ نهر جيفون يكون فوق يعني عند القطب الشمالي كده. ولذلك كان اذا الرجل وصل الى هذا المكان يمتدح بذلك، لان دليل على انه رحل الى ابعد البلاد اللي في سماع العلم. وبعض بقى المدلسين كان يجي مثلا يعدي نهر النيل كده، سمعته من وراء النهر، ولا في مثلا في العراق يعدي نهر الفرات مثلا او نهر دجلة، يقول لك انا ايه سمعت منه من وراء النهر، فيوهم انه رحل الى البلاد البعيده بينما هو ما زال في مكانه. مدلل يوهم خلاف الحقيقه. احد اصحاب الوجوه واذكياء زمانه وفرسان النظر المتوفى سنة 43 سماها منهاج الدين في نحو 3 وقد اختصرها أبو محمد عبد الجليل بن موسى القصري وغيره، لكن طبعا كتاب البياخي جمع كل هذا، يعني أغلب كلام الحليمي موجود في شعب الإيمان للإمام البيهقي. وفضائل القرآن للشافعي وهو أول من صنف في فضائله، ولابن أبي داود، ولأبي عبيد القاسم ابن سلام وهذا مطبوع، ولأبي ذر الهروي، ولجعفر محمد الفريابي، ولأبي العباس جعفر محمد المستغفري، ولأبي عبد الله محمد بن أيوب بن يحيى المعروف بابن الدريس مطبوع. بالصغير بابن الدريس بالصغير عندكم بالصغير بالتصغير انا عندي بالصغير. البجلي الرازي الحافظ المتوفى بالري سنة 94 وإيه؟ ولغيرهم وثواب القرآن لابن أبي شيبة. وفضائل الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني، وهذا مطبوع وكتابه أصلا عمله على كتاب معجم الصحابة لابن منة. ولأبي بكر ابن أبي عاصم وهو المسمى بكتاب الآحاد والمثاني، وهذا مطبوع في في 7 أو 8 مجلدات مطبوع. ولأبي الحسن خيثمة ابن سليمان ابن حيدارة القرش الطرابلسي الحافظ الروح له الثقة محدث الشام والمتوفى سنة 43 قال ابن مندة كتبت عنه بطرابلس 1000 جزء. ولأبي المطرف عبد الرحمن بن محمد بن عيسى بن فطيس الأندلس القرطبي قاضي الجماعة بها المتوفى سنة 2400 ولغير واحد. ومن هذا أهل الإصابة في محبة الصحابة لأبي الفرج ابن الجوزي. والموافقة بين أهل البيت والصحابة وما رواه كل فريق في حق الآخر لأبي سعيد لأبي سعد إسماعيل ابن علي بن حسين بن زنجوي الرازي البصري المعروف بالسمان الحافظ الكبير المتقن شيخ العدلية أي المعتزلة وعالمهم ومحدثهم متوفى في شعبان 45 وهو القائل من لم يكتب الحديث لم يتغرغر بحلاوة الإسلام. وكتاب الذرية الطاهرة المطهرة ده مطبوع لأبي بشر محمد بن أحمد الدولابي الحافظ المشهور وفضائل الخلفاء الأربعة لأبي نعيم الأصبهاني ولغيره. وفضائل الأنصار لأبي داود وخصائص علي للنساء وهذا مطبوع في جزء لطيف. والذرة الثمينة في فضائل المدينة لمحب الدين أبي عبد الله محمد بن محمود بن الحسن ابن هبة الله بن محاسن المعروف بن النجار البغدادي الحافظ المشهور المتوفى ببغداد سنة 43 وله أيضا كتاب نزهة الورى في ذكر أم القرى وروضة الأولياء في مسجد إيلياء. وأخبار المدينة لأبي عبد الله الزبير بن بكار ابن عبد الله بن مصعب بن ثابت القرش الأسدي المدني القاضي المتوفى سنة 56 ولأبي زيد عمر ابن شبة أيضا له أخبار المدينة ومطبوع وهو كتابه هذا مطبوع في مجلدين واسمه زيد وشبة لقب ابن عبيدة ابن زيد النميري. نسبة نسبة إلى نمير من ابن عامر بن صعته قبيلة كبيرة البصر أخبار نزيم مصر وصاحب تاريخ البصرة وغيره المتوفى بسر من رأى جابها لك أهو ما لكش تمر هنا بقى قال لك سر إيه من رأى سنة 62 و63 و200 وفضائل المدينة وكذا مكة كلاهما لأبي سعيد المفضل ابن محمد بن إبراهيم الجندي نسبة إلى الجند بفتحتين بطن من المعازر وبلده باليمن الشعبي المتوفى في حدود سنة 300 وفضائل بيت المقدس لأبي بكر أو أبي الفتح محمد بن أحمد الواسطي ولم أعرف الآن وفاته ولغيره أيضا وفضائل المدينة وفضائل مكة وفضائل المسجد الأقصى وهو مسمى جامع المستقصى في فضائل المسجد الأقصى الثلاثة لأبي القاسم ابن عتاك الدمشقي إلى غير ذلك مما لا يكاد يحصى. كم يتبقى على المغرب؟ لسه؟ ما شاء الله ربنا مبارك النهار. ومنها كتب ليست على الأبواب ولكنها على المسانيد. المسانيد احنا قلنا بعكس الأبواب. الأبواب يعني يجمع كل باب سواء كتابا كاملا يتضمن أبوابا كثيرة أو باب من أبواب العلم يفرض في كتاب مسألة في الصلاة مسألة في الزكاة مسألة في الجهاد إلى آخره. أما المسانيد فهي الكتب التي تجمع فيها الأحاديث مرتبة على أسماء الصحابة فكل ما رواه أبو بكر تجده في مكان واحد ثم ما رواه عمر ثم ما رواه علي ثم ما رواه عثمان وهكذا. وهي الكتب التي موضوعها جعل حديث كل صحابي على حدة صحيحا كان أو حسنا أو ضعيف مرتبين على حروف الهجاء في أسماء الصحابة كما فعله غير واحد وهو أسهل تناولا أو على القبائل أو السابقة في الإسلام أو الشرافة النسبية أو غير ذلك. فقد يقتصر في بعضها على أحاديث صحابي واحد كمسند أبي بكر هذا أفرد أو أحاديث جماعة منهم كمسند الأربعة أو العشرة المبشرين بالجنة يعني والأربعة اللي هم الخلفاء الأربعة أو طائفة مخصوصة جمعها وصف واحد كمسند المقلين أي الذين أقل من الرواية وليست لهم رواية كثيرة ومسند الصحابة الذين نزلوا مصر إلى غير ذلك والمسانيد كثيرة جدا منها مسند أحمد وهو أعلاه وهو المراجع عند الإطلاق يعني إذا قلت المسند كده وسكت يبقى الذي يتبادر إلى الذهن أنه مسند سيدنا الإمام أحمد وإذا أريد غيره قيد تقول مسند إسحاق المراهوي مثلا مسند البزار مسند أبي يعلى الموصلي لازم تقيد لكن إذا قلت المسند وسكت فالمراد مسند الإمام إيه؟ أحمد رحمة الله عليه. وقد تقدم ومنها مسند البخاري الكبير والمسند الكبير على الرجال لمسلم ابن الحجاج. انا يعني غير مقتنع ان البخاري ومسلم لهما مسند لكن الصحيح صحيح البخاري يسمى مسند وصحيح مسلم يسمى مسند باعتبار ان المسند هو كل كتاب احيانا يطلق يعني هذا المسند على كل كتاب تجمع فيه الاحاديث مسنده اي بالاسانيد ولهذا البخاري سمى كتابه ايه الصحيح المسند وكذلك الامام مسلم سمى كتابه الصحيح المسند فالمسند ليس كتابا بخلاف الصحيح انما هو وصف للصحيح نفسه. ومسند ابي داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي ده ابو داود غير السجستاني السجستاني اللي هو سليمان بن الاشعث صاحب السنن لكن هذا ابو داود الطيالسي سليمان بن داود نسبة إلى الطيالسة التي تجعل على العمائل القرش مولى آل الزبير الفارس الأصل البصر الحافظ الثقة المتوفى بالبصرة سنة 300 أو 400 قيل وهو أول مسند صنف ورد بأن هذا غير صحيح مش إنه صحيح لا كمل ورد بأن هذا صحيح لو كان هو الجامع له لتقدمه ماشي، لكن الجامع له غير، يعني هو ليس هو الذي جمع، إنما بعض أصحابه جمعه من مروريات، مفهوم؟ كما قلنا في مسند أبي حنيف رحمه الله، هو لم يجمعه هو، وإنما بعض من جاء بعده من أصحابه نظر إلى مرويات الإمام أبي حنيفة فجمعها في مسند، فجمع المسند ليس من جمع أبي حنيفة، وإن كانت المرويات هي مرويات الإمام أبي حنيفة، لكن الجامع له غير، وهو بعض حفاظ خراسان جمع فيه ما رواه يونس ابن حبيب عنه خاصة، وله من الأحاديث التي لم تدخل هذا المسند قدره أو أكثر، وقد قيل إنه كان يحفظ 40,000 حديث، ومنهم نعيم ابن حمد يعني، ومسند نعيم ابن حمد. طبعا أبو داود الطيالسي كان على إمامته كان يخطئ في الروايات إذا حدث، ليه؟ لأنه كان يحدث من حفظ، كان يحدث من حفظ، حتى قال الإمام ابن علي قال لا عجب لرجل روى من حفظه 40,000 حديث أن يخطئ في 10 أو 20 أو 30، إيه مشكلة يعني؟ ما لازم يغلط، ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرأة نبلا أن تعد معي، ده علشان فقط بيروي من حفظ، روى من حفظه 40,000 حديث، يعني 40,000 حديث بسنده ومتنه، ومش عايز يغلط، لازم يغلط طبعا، لكن هذا خطأ مغتفر، والعلماء ميزوا صوابه وخطأه، فلا يحتجون إلا بما كان منه صوابا. ومسند أبي إسحاق إبراهيم بن نصر المطوعي مفيد نيسابور المتوفى شهيدا 10، وقيل 13200. ومسند أسد ابن موسى اللي هو يقال له أسد السنة ابن إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك ابن مروان ابن الحاكم الأموي المصري المعروف بأسد السنة المتوفى 210. ومسند أبي محمد عبيد الله بن موسى ابن أبي المختار باذام العبسي المتوفى الكوفي المتوفى 213. هذه مسانيد غير موجودة، لكن الحافظ ابن حجر العسقلاني جمع زيادات هذه المسانيد في كتاب المطالب العالية وهو مطبوع، وكذلك جمعها الإمام البصيري في كتاب حافي الخير المهرة وهو مطبوع أيضا. ومسند يحيى ابن عبد الحميد ابن عبد الرحمن الحماني الكوفي المتوفى 28200. خلي بالك من اللي جاي ده. ومسند أبي الحسن مسدد ابن مسارهد ابن مساربل ابن مستورد الأسد يقول هذه إيه؟ ها؟ رقية العقرب اسمه كده البصري المتوفى 28200 وهو في المجلد اللطيف، وأيضا هذا داخل في كتاب المطالب العالية وكتاب البصري إبحاث الخير. وله آخر قدره 3 مرات وفيه كثير من الموقوف والمقطوع، يعني بخلاف الحديث المرفوع، يعني فيه أثار عن الصحابة والتابعين. وقد قال الدارقطني أول من صنف مسندا وتتبعه نعيم محمد، يعني هو نعيم محمد أول من صنف المسند، نعيم محمد بن تلاميذ عبد الله بن مبارك وهو يروي عنه كتاب الزهد. قال الخطيب وقد صنف أسد بن موسى مسندا وهو أكبر منه، أي أكبر من نعيم سنا وأقدم سماعا، فيحتمل أن يكون نعيم سبقه في حداثته، يعني صنفه قبله لأنه صنفه في حداثته. وقال الحاكم أول من صنف المسند على تراجم الرجال يعني بأسماء الصحابة في الإسلام عبيد الله بن موسى العبسي وأبو داود الطيالسي. وقال ابن عدي يقال أن يحيى ابن عبد الحميد الحماني أول من صنف المسند بالكوفة، وأول من صنف المسند بالبصرة مسدد، وأول من صنف المسند بمصر أسد السنة وهو قبلهما وأقدم موتا. وقال العقيلي عن علي بن عبد العزيز سمعت يحيى الحماني يقول لا تسموا كلام أهل لا تسمعوا كلام أهل الكوفة فيا